الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف وفقه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في مسألة سماع الأموات في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه، انتهى. الحمد لله، القاعدة واضحة ولله الحمد، ولا تحتاج إلى شيء من الشرح كبير، ولكنها تحتاج إلى طرق شيء من الأمثلة، وهي أن الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه كثيرا من الأمور التي سوف تقع في مستقبل الزمان، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور مجرد خبر فلا يجوز لنا أن نستفيد حكما شرعيا من إيش؟ من هذه الأخبار، فلا يجوز لنا أن نقول بما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوعها فإذن الإخبار دليل الجواز، نقول لا، أحيانا يخبر عن أشياء جائزة، وأحيانا يخبر عن وقوع أشياء محرمة، وأحيانا يخبر عن وقوع أشياء مباحة أو نقول مكروهة، أو يعني قد نحكم على الأشياء التي يخبر بوقوعها في مستقبل الزمان بالأحكام الخمسة. ولذلك لا يجوز أن يستدل على جواز خروج المرأة بلا محرم سفرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله، يعني بلا محرم تمشي من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، فهذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في الكون، فهل هذا دليل على الجواز؟ الجواب لا، لكنه أخبر عن أمر كوني سيقع في كون الله عز وجل، من الذي أوحى له بهذا؟ الله عز وجل. لكن لا يجوز لنا أن نقف عند هذا ونترك الأدلة القطعية الدالة على حرمة سفر المرأة بلا محرم، أليس كذلك؟ ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا، وهو المثال الثالث، الأول ذكره المصنف، الثاني ذكرته، والمثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. فاقتتال هاتين الطائفتين شيء كوني مستقبلي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الإخبار دليل على جواز الاقتتال؟ الجواب لا، بل هو دليل على حرمته، بل الأدلة قامت على حرمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الحديث. ووردت الأدلة الكثيرة المحرمة لقتل المسلم وسفك دمه بلا وجه حق ولا برهان ولا مسوغ شرعي. فإذا مجرد الإخبار بوجود الاقتتال لا يدل على جوازه، لأن القاعدة تقول: الإخبار بوجود الشيء مستقبلا لا يدل على جوازه ولا على حرمته، لا يدل على حكمه الشرعي أصلا، وإنما نقتصر فقط على أنه أمر كوني سيقع، أمر كوني سيقع. ومنها كذلك، وأنا أحاول أن أضرب أمثلة على الشيء الجائز والشيء المحرم والشيء الواجب، منها كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن عيسى بن مريم سينزل، ها، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل عليكم أو أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فكسر الصليب أمر واجب أصلا، لكن لم نستفد حكمه من مجرد هذا الخبر، ولكن هناك أدلة آمرة بالقضاء على مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية، ولذلك كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي حول الكعبة، وأمر بطمس الصور لأنها وسيلة وذريعة للشرك، فإذا مظاهر الشرك لا بد أن تتلف، فهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في مستقبل الزمان، لكن لم يبين لنا، انتبهوا، لم يبين لنا حكمه، لكن حكمه استفدناه من أدلة أخرى، حكمه استفدناه من أدلة أخرى. ومنها كذلك: ما رأيكم أيها الإخوان لو جاءنا رجل يتشبه بالكفرة ويتبع سنتهم في هديه، في لباسه، في كلامه، في أكله وشربه، وفي مشيته، فإذا جئنا نحن وأنكرنا عليه ذلك، قال لنا: لماذا تخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كيف نجيب عن هذا؟ الجواب: إن هذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار عن أمر مستقبلي سيكون عليه غالب الأمة، وهي أنها سوف تترك هدي الكتاب والسنة وتتبع سننا وهدي الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من سائر أصناف الكفرة، فيكون كثير من الأمة أو غالب الأمة يتتبعهم في ما يصدر عنهم من عادات وتقاليد، بل وربما يتطور الأمر إلى التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم كمشاركتهم في الأعياد، أو التشبه بهم في بعض مظاهرهم الشركية من لبس الصليب أو دخول الكنائس كما هو حاصل في هذا الزمان، وسيكون أضعاف ما يحصل الآن في المستقبل. فإذن هذا مجرد خبر لا يستفاد منه جواز متابعتهم، بل عندنا الأدلة الكثيرة دلت على حرمة متابعتهم وعلى حرمة التشبه بهم. فإذا فرقوا بين الإخبار عن وقوع الشيء وبين استنباط حكم هذا الشيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمثلة، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا. طيب هل هذا دليل على جواز ظهور الزنا؟ هل هذا دليل على جواز شرب الخمر؟ الجواب لا، وإنما هذا مجرد إخبار عن أمر كوني سيقع في كون الله عز وجل أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا به. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو قال لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل هذا دليل على جواز اتخاذ هؤلاء؟ هل هذا دليل على جواز تنصيبهم في الفتية واستصدار الأحكام الشرعية منهم؟ الجواب لا، وإنما هو إخبار عن أمر سيقع. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى نقاتل من؟ اليهود، حتى يستحر فيهم القتل ويكثر، فيختبئ أحدهم وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. هذا مجرد إخبار، لكن نحن مأمورون أصلا بقتال من؟ بقتال اليهود وبقتال غيرهم من أصناف الكفرة. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا لو لم يوجد إلا هذا الخبر فقط لما استفدنا منه وجوب مقاتلة اليهود، لكن عندنا أدلة أخرى تأمرنا بقتال الكفرة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بل إن أغلب الأخبار عن الملاحم التي ستقع داخلة تحت هذا الأمر. فأنت لا تستنبط حكمها الشرعي بمجرد الإخبار بها، بل لا بد من عرضها على أدلة أخرى حتى تتعرف على حكمها الشرعي من تلك الأدلة الأخرى. وهذه فائدة أصول الفقه، أنها تميز لك الفرقان بين ما يجوز وما لا يجوز، ومتى تصدر الحكم ومتى لا تصدر الحكم، ومن أي مصدر تأخذ الحكم منه، وهل هذا الدليل يستنبط منه حكم أو لا. فلذلك يا إخواني، لن يكون طالب العلم راسخا في العلم إلا إذا كان سائرا على منهج تقعيدي تأصيلي. وهذا من بركة هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفه كل خير. وضحت القاعدة؟ كم ذكرنا من مثال؟ طيب، لعلها بقي حد عنده سؤال فيها؟ ماشي، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: القاعدة السادسة: لا يصح تقسيم المسائل إلى أصول وفروع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة. بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن معروفا في الصحابة. أحسن الله عليك. بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب مراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة أئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. نعم، المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. لأنك إن قبلتها مطلقا ففيها باطل والباطل لا يقبل، وإن رددتها مطلقا ففيها حق والحق لا يرد. فإذا لا بد من إيقافها على التمييز والاستفصال، فمتى ما تبين حقها قبلناه، ومتى ما تبين باطلها رددناه. وعلى هذه القاعدة العظيمة فروع كثيرة، من جملة فروعها هذا الضابط الذي ذكره الشيخ هنا، وهي أن تقسيم الدين أصولا وفروعا لا يصح. وإن إطلاق الشيخ قد وضحه في ثنايا الشرح، فردها مطلقا غير مقبول. لا تقل إن الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع هكذا مطلقا، وقبولها مطلقا غير مقبول. لا تقل إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع هكذا مطلقا. إذن ما الحق فيها؟ الجواب هو الاستفصال. فإن قلت: وما وجه الصواب والباطل في هذه الكلمة وهي تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ أقول: إن هذه الجملة لا يخلو قصد مطلقها من ثلاثة أحوال، من ثلاثة مقاصد. من أطلقها فإنه يقصد بها ثلاث مقاصد، من هذه المقاصد ما هو حق، ومن هذه المقاصد ما هو باطل. المقصود الأول: إذا كان يطلقها ويقصد بالأصول مسائل الاعتقاد، ويقصد بالفروع مسائل الفقه، فهذا تقسيم باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. ولا يعرف لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم ولا عن أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع بهذا القصد، فيسمون مسائل العقائد التي هي العلميات بأصول، ويسمون مسائل الفقه التي هي العمليات بفروع. هذا لا يعرف عن أحد ممن له قول معتد به في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنه كما قال أبو العباس إن أول من عرف عنه هذا التقسيم بهذا الاعتبار إنما هم المعتزلة، إنما هم المعتزلة. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار هذا فصام نكد أورث مفاسد كثيرة، فمن جملة ما أورثه من المفاسد قولهم بأن الأصول التي هي العقائد لا يقبل فيها إلا المتواترات، فأحاديث الآحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد. هذا بسبب الفصام النكد في تقسيم الدين بها إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار. وقد خالفوا بهذا القول جماعة أهل السنة والجماعة، فقد أجمع علماء أهل السنة على أن العقائد يستدل بها، يستدل عليها بأحاديث الآحاد. وقد أخذنا قاعدة سابقا وشرحناها بأدلتها وفروعها أن أحاديث الآحاد حجة في باب الاعتقاد إذا صح سندها ولم تنسخ. ومما أورثه أيضا الاستخفاف بمسائل العمليات ووصف بعض العقلانيين لها بأنها قشور ولم يجعلوها مؤثرة في زيادة الإيمان ولا في ضعفه ونقصه. فإذا أمرناهم بتربية اللحية وتقصير الثوب وحرمنا على المرأة سفرها بلا محرم وبينا أحكام الحيض والنفاس وأحكام النكاح والطلاق، قالوا هم هؤلاء العلماء إشغال الأمة بماذا؟ بقشور وفروع. أنتم معي في هذا؟ مع أنها أحكام شرعية قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقد بين أحكامها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي من الدين، وما كان من الدين فلا بد من بيانه وتوضيحه للناس حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. ولذلك تجد الواحد منهم يحلق لحيته ولا يهتم، وإذا أنكرت عليه قال الدين ها هنا، يعني كأنه يقول بما أن الأصول سليمة فلو خالفنا في مسائل الفروع فإن هذا لا يؤثر لا في زيادة الإيمان ولا في نقصه. هذا كله أورثه هذا الفصام النكد بين الأصول والفروع بالاعتبار الذي قرره المعتزلة. فمن قصد بتقسيم الدين أصولا وفروعا بأن الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي مسائل الفقه فإنه كذب إن نقله عن أهل السنة وضل إن بنى على هذا التقسيم أحكاما شرعية، فهذا تقسيم باطل. انتبهوا لهذا يا أخوان، أنتم معي كلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ها؟ طيب. والنوع الثاني أو المقصود الثاني إذا كان يقصد بالأصول المسائل المتفق عليها بين العلماء بغض النظر عن بابها عقائد أو فقهيات، فكل مسألة وقع إجماع العلماء عليها فإنها تسمى أصولا، وكل مسألة وقع خلاف العلماء فيها فتسمى فروعا. فمن جاءنا بهذا التقسيم قلنا له أصبت، تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار لا حرج فيه. لكن المسائل الإجماعية لا نخص بها مسائل الاعتقاد، بل مسائل الإجماع تسمى أصولا حتى وإن كانت في الفقه. مثاله: أجمع العلماء على حرمة الكذب في المعاملات. إذن هذه مسألة أصولية مع أنها فقهية. أجمع العلماء على تحريم بيع الغرر فيما يقصد. هذه مسألة أصولية مع أنها عجيبوا يا أخوان مع أنها إيش؟ فقهية. طيب، أجمع العلماء على حرمة نكاح الصغار، تسمى من مسائل الأصول مع أنها فقهية. أجمع العلماء على وجوب إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على مقتضى الكتاب والسنة، أيضا مسألة أصولية. فإذا كل مسألة وقع الإجماع عليها فهي من مسائل الأصول بغض النظر عن بابها هو عقائد أو فقهيات. هذا التقسيم لا بأس به، لا بأس به، وليس له ثمرات فاسدة أصلا، فالأمر فيه خفيف، وإنما هو مجرد اصطلاح. ذلك لأن المسائل الإجماعية تحرم مخالفتها ويجب التسليم بها والمصير إليها. المقصود الثالث، وهو مقصود حسن أيضا، وهي أن بعض أهل العلم أطلق مسائل الأصول على ما اشتهر وظهر العلم به حتى وإن كان مسألة خلافية. فالعلم إذا انتشر، فالعلم بهذه المسألة إذا صار مشهورا معلوما فإنها تعتبر من مسائل الأصول، وأما المسائل الخفية الدقيقة فإنها مسائل فروع. فإذا نخص اسم الأصول بما ظهر واشتهر العلم به، واسم الفروع بما خفي ودق ولطف من مسائل الفنون. وأضرب لكم مثالا أو مثالين. الآن تجد طلبة العلم صغارا وكبارا يعرفون خلاف العلماء في مسألة وجوب صلاة الجماعة من عدمه. هذه المسألة ليست من خفايا الفقه، بل صارت مسألة ظاهرة يعرفها الناس، حتى ولو المبتدئين من طلبة العلم قد يعرفون الأقوال فيها وأدلة كل قول، قد لا يستطيع أن يرجح لضعف إدراكه في مسائل الترجيح ومسالكه، لكن هو يعرف أن العلماء اختلفوا فيها وأن هؤلاء استدلوا بكذا وهؤلاء استدلوا بكذا، مع أنها مسألة خلافية، لكن لكثرة طرقها في الدروس وفي الكتب وفي وسائل الإعلام وفي المجالس فيما بين طلبة العلم صار العلم بها كثيرا ومشهورا، فهي تعتبر مسألة أصولية، صح ولا لا؟ لكن خفايا دقائق الفقه مثل الفروق الفقهية التي يختص بمعرفتها الراسخون في الفقه، فإن كل المتقن لفن عنده من المعارف بخفايا ودقائق هذا الفن ما ليس عند غيره. فالمسائل الخفية الدقيقة هذه تسمى فروع، والمسائل المشهورة تسمى أصولا، بغض النظر عن كونها عقدية أو فقهية، بغض النظر عن كونها إجماعية أو خلافية. واختار هذا القول الثالث أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك قال نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية، قال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. هذه مكتوبة عندكم، تجدونها في صفحة 303 في منتصف الصفحة. قال وجدتموها؟ قال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين. الجليل، ما المقصود بقوله الجليل؟ الظاهر الذي ظهر علمه واشتهر حتى وإن كان خلافيا. أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. كذلك مسألة خلاف العلماء في حجاب المرأة في وجه المرأة أيجب ستره أم لا؟ هذه تصنفونها من أي مسائل؟ مسائل أصول. كذلك مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شو نسميها؟ مسائل أصول، مسائل أصول. لكن ما الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل؟ فروع، هذه دقائق. هل هناك فرقان بين باب الأوامر في الأداب وبين باب الأوامر في العبادات؟ معرفة الفرق من عدمه يختص بها الأصوليون الراسخون في هذا العلم. ما الفرقان بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ العذبة، هذه مسائل إيش؟ مسائل دقيقة خفية يختص بمعرفتها أهل الفن، وليس كلهم بعد الراسخون في هذا الفن، لأن حتى الفقهاء تتمايز معارفهم في المسائل الفقهية، وكذلك الأصوليون تتمايز معارفهم في المسائل الأصولية. فإذا نجد في العلم مسائل ظاهرة جليلة مشتهر العلم بها فهذه أصول، ونجد في العلم مسائل دقيقة خفية يختص بمعرفتها الراسخون المحققون المدققون في هذا الفن، هذه مسائل فروع لا يكلف الناس بمعرفتها ولا يبتلى الناس بها. طيب هذه المسألة صنفوها أنتم، مسألة حكم الغناء بين من أجازه وبين من أحله، هذه مسائل الأصول ولا الفروع؟ من مسائل الأصول، من مسائل الأصول. مسألة وجوب النية في الوضوء هل هي من مسائل الأصول ولا الفروع؟ مسائل الأصول ولا الفروع؟ أنا أقول من مسائل الفروع، لأن الحنفية رحمهم الله لهم في ذلك أدلة خفية مبنية على قواعد أصولية يختص بمعرفتها الراسخون المتعمقون في فن أصول الفقه، لا نستطيع أن نجيب عن أدلتهم إلا إذا كنا عارفين بهذه المسائل. أقسام الحقيقة، ها؟ فروع. حتى مسائل النحو، هناك من مسائل النحو ما اشتهر العلم به، هل نحتاج أن نعرف الطالب بأن الفاعل مرفوع؟ هذه مسألة ما حد يخطي فيها، لكن هناك مسائل دقيقة في الحال والتمييز وعطف النسق وعطف، ها؟ مسائل خفية تحت، يعني يختص بمعرفتها المتعمقون الراسخون في هذا، في هذا الفن. وإننا إذا عرفنا ذلك فيكون من حكمة الدعوة ألا نبتلي الناس بتحديثهم بماذا؟ بالمسائل الدقيقة الخفية، لأن عقولهم لا تحتملها، ويبقى خطاب الداعية للناس بما ظهر واشتهر العلم به مما يدركه الصغار والكبار. أظن وضحت هذه المسألة إن شاء الله. نعم، اللي بعد. أحسن الله لك. نعم. نعم. أنا أطلب منك أن تبين لي الأنواع الثلاثة. هذه مسألة إذن خارجة. إذا المسائل الخلافية ليست ثلاثة أقسام، صارت المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين، لكن أنت تريد أن تقول إن المسائل الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مسائل شرعية أجمع العلماء عليها، ومسائل شرعية اختلف العلماء فيها، والمسائل اللي تسمى الاجتهادية، صح ولا لا؟ لكن إذا كنا نتكلم عن المسائل الخلافية فلا جرم أنها تنقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وإلى خلاف غير سائغ. المسائل الخلافية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهذه من مسائل الأصول. والمسائل الاجتهادية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين، فهذه غالبها من مسائل الفروع. فهمت؟ والله ما أدري. على كل حال، المسائل الخلافية يكفينا فيها أن نقول المسائل التي ظهر الخلاف ظهرت والعلم بها وعرف الطلاب أدلتها وصارت مما يعلم من العلم بالضرورة، ولا تعجز العقول عن فهمها، ولا تحتاج إلى مقدمات لترسيخها في قلوب الناس، فغالبا يقصدون بالمسائل الخلافية هنا الدقيقة يقصدون بها المسائل الاجتهادية في الأعم الأغلب، أنهم يقصدون بها المسائل الاجتهادية. ثم نرجع ونقول القاعدة التي بعدها. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة السابعة: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الشريعة مبناها وأساسها على... وهذه من عجائب هذا الكتاب، وأنا لا أريد أن أنبهكم عليها، وهي أن هذا الكتاب تمر فيه قواعد مهمة عظيمة، ويكون التعليق عليها خفيفا جدا، وقد مر علينا قواعد ليست من العلم بتلك يعني، وليست من الفروع بذاك، ومع ذلك استفرغ فيها قد 4 صفحات أو 3 صفحات. وأنا أظن من باب الاعتذار للشيخ أن هذه القواعد العظيمة قد ظهر العلم بها وعرف الناس تفاصيلها، فهو قلل الكلام عليها إيكالا للناس على فهومهم. وأما تلك القواعد الدقيقة فإنها تحتاج إلى شيء من الإطالة لغرابة ألفاظها عن بعض الأذهان، فأطال في شرحها. ولذلك في بعض المسائل نقول والمسألة واضحة لا تحتاج إلى إيش تفصيل كثير، لكننا نقف عند بعض المسائل الدقيقة لتوضيحها أكثر. على كل حال، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا هي أعظم وأفخم وأكبر قاعدة في الدين، قاعدة المصالح والمفاسد، بل إن الدين كله أصولا وفروعا مبني على هذه القاعدة، بل إن جميع العقائد مخرجة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وجميع المسائل والأحكام التي قررها الفقهاء في كتب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب البينات والإقرار، كلها مفرع على قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. بل ما أنزل الله الكتب وما بعث الرسل إلا لتقرير المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ولذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه مصالح الأنام أرجع الدين كله إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. فلما جاء أبو العباس قال: إن العز رحمه الله طول علينا، بل إن الدين كله جاء لجلب المصالح، يعني اختصرها بعد أبو العباس. طيب ودفع المفاسد يا ابن تيمية؟ قال: إن دفع المفسدة يوجب جلب مصلحة، نحن ندفع المفسدة لنجلب مصلحة، فلماذا نطول على الناس؟ فنقول إذن الدين جاء لجلب المصالح، ومما يتضمنه جلب المصالح دفع المفاسد، ومما يتضمنه جلب المصالح دفع المفاسد. ولذلك إذا رأيت الدين كله وجدته مفرعا على هذه القاعدة العظيمة، بل إن جميع آيات القرآن من أولها إلى آخره وجميع أحاديث السنة تجدها تقرر المصالح وتدفع المفاسد. فالنصوص التي تأمر بالتوحيد هذا جلب مصلحة، والنصوص التي تنهى عن الشرك هذا دفع مفسدة، وما أكثرها. النصوص التي تأمر بالاتباع هذا جلب مصلحة، والنصوص التي تنهى عن الابتداع هذا دفع مفسدة. النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا فيه جلب مصلحة، والأمور التي تنهى عن معصية الله ورسوله هذا فيه دفع ماذا؟ مفسدة. الأدلة التي تأمر بالصدق والأمانة جلب مصالح، والأدلة التي تنهى عن الكذب والخيانة دفع مفاسد. النصوص التي تأمر بالنكاح جلب مصالح، والنصوص التي تنهى عن الزنا دفع مفاسد، أليس كذلك؟ فإذا أدلة هذه القاعدة هي كل الأدلة الشرعية كتابا وسنة، جميع الأدلة الشرعية كتابا وسنة كلها تصب في ميزاب الاستدلال لصحة هذه القاعدة، إذ الدين كله أصلا مبني على هذه القاعدة. ولذلك من أوائل القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها وأن يطيل النفس والزمن في استفصال أدلتها وفروعها وإجادة التخريج عليها هي قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. ولي رسالة مختصرة في شرحها في 100 فرع، أول ما يطرق سمع الطالب من القواعد هي هذه القواعد. هذه من أكبر وأفخم وأهم القواعد الأصولية، لأنها تنفعك في مسائل الاعتقاد، وتنفعك في مسائل الفقه، وتنفعك في مسائل التفسير، وتنفعك في مسائل الدين كله أصولا وفروعا. ولذلك قرر الإمام ابن القيم قاعدة أخرى قريبة منها متفرعة عليها، وهي أن كل فرع أو حكم شرعي أو فتيا تدفع مصلحة وتجلب مفسدة فليست من الدين في صدر ولا وقت. أنتم معي الآن؟ ولذلك أنت تعرف أن بعض الفتاوى ليست من الدين. لماذا؟ لأنه لا يجنى منها ماذا؟ لا يجنى منها مصالح. انتبهوا يا إخوان، فإذا الشريعة كلها، بل لا أقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل الشرائع كلها والأنبياء والرسل كلهم والكتب المنزلة من السماء كلها تصب في ميزاب هذه القاعدة، وهي أن الله أصلا ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا ولا قرر حكما إلا ليجلب مصلحة ويدفع مفسدة. يجلب مصلحة له؟ لا، يجلب مصلحة لخلقه. ويدفع مفسدة عنه؟ الجواب لا، وإنما يدفع مفسدة عن خلقه، وإلا فالخلق لن يبلغوا نفع الله فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضره، وإنما المقصود مصالح العباد استجلابا، والمفاسد استدفاعا. هذا هو الأصل الفخم الذي ترد إليه جميع الشريعة. الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وكلام العلماء في تقرير هذه القاعدة كثير، ومن أبدع من تكلم عنها الإمام العلامة الحبر الفهامة ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم في إعلام، هذا في الفتاوى وهذا في إعلام الموقعين، أبرزوها إبرازا لا مزيد عليه، وقد ساروا على خطى الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، ولكن من باب تفهيم الطلاب أذكر جملا من الأدلة الدالة عليه، مع أنني ذكرت أن جميع أدلة الشريعة نص على هذه القاعدة. فمن الأدلة المذكورة تحت هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تباشروا آلهة المشركين بالسب، لأنهم سينتقمون لآلهتهم فيسبونني. طيب، أوليس سب آلهتهم مصلحة؟ بلى، ولكن لما كان في جني هذه المصلحة مفسدة أمرنا الله عز وجل بترك هذه المصلحة مراعاة لدرء المفسدة، لأن الدين كله مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. واضح. ولنأتي باستدلال آخر أبسط، وهي أن الخضر عليه الصلاة والسلام لما ركب هو وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للسفينة خرقها، هذا الخرق مفرع على قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن عندنا مصلحة ومفسدة. أما المصلحة فهي أن هذا الجبار العنيد الذي هو واقف في طريق السفن إنما يأخذ السفن الصالحة، يعني أخو عمجيس ما عنده وقت يصلح الشيء الخربان، يبي يأخذ الشيء اللي جاهز وبس. والخضر علم بوجوده في طريق سفينة هؤلاء الفقراء المساكين، كون السفينة تؤخذ منهم هذا مفسدة، وكونها تمر من ميناء هذا الملك الظالم الغاصب هذا مصلحة. طيب، لا بد من خرقها إذن. طيب أوليس هذا الخرق مفسدة؟ الجواب بلى، ولكننا نرتكب هذه المفسدة لاستدفاع مفسدة أعظم. لو خير هؤلاء الأطفال المساكين بين أن تبقى لهم سفينتهم كلها مع وجود خرق فيها سيصلحونه بإنصاقه بخشب أو شيء، أو أن تنتزع سفينتهم منهم فيحرمون منها مطلقا، لا جرم أنهم سيختارون هذا. فإذا هذه مبني، هذا الفعل مبني على ماذا؟ مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. فإن قال لنا قائل طيب أوليس موسى أيضا عليه الصلاة والسلام عارف بهذه القاعدة ومبعوث بتقرير هذه القاعدة؟ فنقول بلى. فيقول لنا ولماذا غضب على خرق الخضر لغلام لسفينة الغلام، سفينة هؤلاء المساكين؟ نقول لأنه لم يكن يعرف من المفسدة العظمى التي ستقابلهم، ولذلك لما أخبره أذعن وأيقن واستسلم. هو لم يكن يعلم، موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أن ثمة في طريق السفينة ملكا ظالما يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لم يكن يعلم. فهمتم هذا؟ فلا يأتينا أحد يقول إن أن موسى عرض في هذه القاعدة. نمشي مع آيات سورة الكهف وقصة موسى والخضر قليلا، فنجد أنه قتل غلاما. من يخرج قتل الغلام على هذه القاعدة؟ لذلك ترى مو كل أحد ينفع في القواعد، ها؟ تجيبها بس بدون خطأ، بدون خطأ. إفساد أبوي أو الإضرار أو إيذاء أبوي. طيب أيوة نعم أحسن. فقتل الغلام وارتكب المفسدة الصغرى استدفاعا للمفسدة الكبرى عن أبويه، فرحمة بأبويه أمر الله عز وجل بقتله. طيب وإذا تعارض مفسدتان روعيا أشدهما بارتكاب أخفهما. طيب من يخرج قتل الغلام على تعارض المصلحتين؟ مصلحة بقائه حيا، إراحة والديه من كفره وإذائه. طيب فرجح الخضر المصلحة الكبرى وهي إراحة أبويه من هذا الأذى على المصلحة الصغرى وهي إبقاء نفسه حية. يا سلام، كلام صحيح، كلام صحيح. طيب أخذنا أدلة من القرآن، طيب عطنا أدلة من السنة. ترى هذه أدلة أنواع ولا الأجناس كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الفتح، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر يا شيخ، يعني أنهم توهم مسلمين، لهدمت الكعبة ولأعدت بناءها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولذلك هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بناء البيت على تلك الصفة الشرعية كان محبوبا له صلى الله عليه وسلم، والمصلحة أن تبنى، أن يبنى البيت على هذه الصفة الشرعية. لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبه وهو لا يحب إلا الشيء الشرعي ولا يرضى إلا بما يرضي الله عز وجل؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة لماذا؟ استدفاعا لمفسدة أعظم منها، وهي أن هدم البيت الذي يعظمه المسلمون ويعظمه الكفار في كفرهم في جاهليتهم ربما يكون معول هدم لدينهم فيرتدون. إذ كيف تأمروننا أن نسلم وأن نستقبل في صلاتنا قبلة أنتم تهدمونها بأيديكم؟ وهذا هو الذي جعل أئمة الدعوة بعد دخول الحجاز إبقاء القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه ليس فيها مفسدة، لا تعبد من دون الله عليه، لا تعبد من دون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعبد من دون الله في ديار التوحيد. لكن لو أن معاول الهدم عملت في هدم القبة الخضراء لتحرك المسلمون تعاطفا مع رسول الله وحركنا عاطفتهم الدينية، فصارت فتنة عظيمة، فجاءوا فاجتثوا الدعوة في بداياتها من جذورها، فرأوا أن الحكمة إبقاءها بما أن المفسد فيها مع أنهم هدموا قبابا كثيرة، لكن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تركت من باب دفع المفسدة، من باب دفع المفسدة. وهكذا توالت العلماء على لا نقول إقرارها، وإنما تغليب دفع المفسدة الكبرى على ارتكاب المفسدة الصغرى، لا سيما وأنها لا تعبد من دون الله عز وجل. هذه الحكمة، هذه الحكمة. بل نحن نقول لا يجوز الخروج على الحكام. يأتي بعض الناس يقول أنتم المنبطحون تحت أقدام الحكام، وليت جاء انبطح معنا وريح الأمة. إذا قلنا لا يجوز الخروج والله يا أخي، إذا قلنا لا يجوز الخروج على الحكام وغضبنا وزمجرنا، قالوا هؤلاء إيش يسوغون للطغاة جرائمهم، قال نحن كذلك؟ جواب لا، وإنما رأينا أن الأمة إذا بارزت الحكام بالخروج ونبذ السمع والطاعة، وش بيسوي الحكام؟ أضرب أمثلة على المعاصرين، ما يحتاج. فلذلك نحن نستدفع بقاءه، وهي مفسدة، بقاءه مفسدة، لكن نستدفع بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى. ولذلك لا يعرف في التاريخ الإسلامي أن أمة خرجت على إمامها فحصلت ما تريد من المطالب، بل إنها تكلفت المفقود ففقدت الموجود. ولذلك عندنا قاعدة جميلة احفظوها: لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود، لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود. من يشرح يا جماعة؟ اشرح يا هيثم. نعم. وليست عندك أسباب تحصيله، فتكلف نفسك بتحصيله فتفقد شيئا أنت. أجبها بالعامية: عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. يعني معك عصفور وقدامك عشرة، لكن بحثك عن هذه العشرة ربما يطير إيش العصفور اللي معك. يعني مثلا أناس تعطلت وظائفهم، مثلا خرجوا على الحاكم في مظاهرات، رد الحاكم عليهم بالحديد والنار، اللي متوظفين في المجتمع أصلا تعطلت وظائفهم خوفا، نشب بدل ما أصير فئة متعطلة وظائفها صارت فئات. أناس ما وجدوا بيوتا وقالوا طيب يلا مظاهرة سلمية، طيب مظاهرة سلمية عشان طائفة ما وجدت بيوتا، حرك الحديد والنار عليهم فهدم بيوت من كانوا يجدون. فنحن لا نزال ننعم بالأمن، وننعم ولو بشيء من الأمن، ولو بشيء من الاقتصاد، ولو بشيء من رغد العيش، ولو بشيء مما يحتاجه الإنسان في حياته. اعلم أنه متى ما تحركت الجموع على إمامها، هذا الشيء اليسير الذي كنا نجده سوف يذهب. ولذلك من الحكمة والعقل أن يبقى هذا، أن يبقى هذا حتى تأتينا القوة والقدرة على إبعاده عن مكانه وإحلال غيره بدون إراقة دماء، ولا إتلاف ممتلكات، ولا إحراق دكاكين، ولا مظاهرات، ولا إخافة سبيل، ولا قطع مصالح، ولا تدمير البلاد، ولا تفجير البنية التحتية. يا رجل، إن هناك أناسا تضيق صدورهم من العيش في الأمن، دائما يحثون المجتمعات على الخروج، دائما يريدون الدماء، دائما يريدون الفوضى، دائما يريدون. فإذا تولى هؤلاء أو ترأسوا أو سمعت العامة لهم حصل الفساد. ولذلك لا خير في المجتمع إذا أبعد العلماء عن النظر في هذه مثل هذه القضايا. كما يراد بالأمة الآن. الأمة الآن انتبهوا يا جماعة، إن هناك طوائف تشكك الأمة في مصداقية علمائها. لماذا؟ ما الذي يقصدونه؟ لأن العلماء هم الذين يقررون الحق في هذه المسألة، وما دامت الأمة مع الحق فلن يحصل لهم ما يريدون من تدمير المجتمع وذهاب الأمن. فهم يحاولون تشكيك الأمة في علمائها حتى تستمع من هؤلاء المتحمسين المتعطشين للخراب والدمار والتفجير وإراقة الدماء وقتل النفوس البريئة وإذهاب الأمن والإخلال بالمجتمع. فمتى ما سمعت الأمة، فمتى ما أغلقت الأمة آذانها عن العلماء وفتحت آذانها لهؤلاء المتحمسين حصل البلاء، حصل الشر، حصل الشر والبلاء. ولذلك أهل السنة لما جاءوا في هذا الباب لا يقررونه من باب تجويز ما يفعله الحاكم، لا يا رجل، ولا من باب الحكم بالعصمة على الحاكم، يا بالحلال لا، الحكام يخطئون وفيهم فجور وفيهم ظلم وفيهم بلايا وفيهم موبقات، لكننا نخالف في طريقة إصلاح هذه الأشياء. ابحث عن الطريقة الشرعية في إصلاحها، في مناصحتهم، في مهاتفتهم، في مراسلتهم، في الكتابة إليهم، في زجرهم، في التغليظ عليهم، في الدعاء لهم. لكن احذر من أن تبحث عن طريقة تدمر ولا تبني، وتهدم ولا تعمر، وتفسد ولا تصلح. إيش الفائدة؟ ما استفاد المجتمع شيء، ما استفاد المجتمع شيء. ومن جملة أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قتل المنافقين مع استحقاقهم للقتل. لماذا؟ خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن قتل المنافقين وتصفية المجتمع منهم وتخليص المجتمع منهم هذا فيه مصلحة، ولكن تشويه سمعة الدين مفسدة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة وهي قتل المنافقين استدفاعا للمفسدة التي هي أعظم منها، وهي نفور الناس وتشويه عن الإسلام وتشويه صورة الدين. لماذا؟ لأن الدين مبني على جلب المصالح وإيش؟ ودفع المفاسد. ولذلك نستنبط من هذا أن أي فعل يوجب تشويه صورة الدين ها فلا يفعل. إن هناك أناسا يفعلون أفعالا يشوهون بها صورة الدين بحجة أنهم بهذه الأفعال يطبقون ماذا؟ يطبقون الشرع، يطبقون الشرع. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع أن قتلهم من الشرع سدا لذريعة نفور الناس من دين الإسلام وتشويه صورة الإسلام. فيقول انظروا إلى محمد يقتل أصحابه. ولذلك حرم العلماء المظاهرات، قالوا لأنها مبنية على مطالبات ومفاسد، يعني على مصالح ومفاسد، فهم يريدون بهذه المظاهرات تقرير مصالح، لكن هي في ذاتها لابد وأن يكون فيها مفاسد. حتى وإن زعم القائمون بها أنها مظاهرات سلمية فإنه لابد أن يكون فيها قطع للسبل وتخويف وترويع للآمنين وسرقة للأموات للأموال وإحراق للممتلكات. أنتم ترون في وسائل الإعلام أن دكاكين أحرقت وأن شركات سطي عليها وأن سجونا قد أخرج اللصوص منها وقطاع الطرق والمجرمون منها. فإذن هي لابد أن تكون منطوية على مفاسد، فضلا عن أنها ليست الطريقة الشرعية على الإنكار على الحاكم التي قررتها الأدلة، بل هي طريقة مستوردة من الشرق والغرب ممن لا يقرون لا بسمع ولا بطاعة لحكامهم. فإن كانوا يقصدون بالمظاهرات مناصحة الحاكم فليست هي تلك الطريقة الشرعية في النصيحة، وإن كانوا يقصدون بها الإنكار على الحاكم فالمتقرر بإجماع العلماء أن كل طريقة تتضمن إنكار منكر بما هو أنكر منه فإنها محرمة. وإن كانوا يقصدون بها الخروج على الحاكم فإن الخروج على الحاكم محرم بإجماع أهل السنة، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إذن ماذا يقصدون بهذه المظاهرات؟ إنما هي تدمير المجتمع وترويع الآمنين وتخويفهم، بل إن كثيرا من يدير هذه المظاهرات ربما يستفيدون منها ماليا أيضا، فيجعل فيخيفون الشعوب حتى يبيعون الأسلحة، ولا لا؟ صفقات بيع الأسلحة أولا تكثر في هذه الظروف؟ فهم يحركون المجتمع حتى تكثر بيع صفقات الأسلحة. فالواجب الحذر وحماية المجتمع من هذه الأفعال الردية الشنيعة المحدثة في دين الإسلام. وكذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يجوز أن يزاد لبعض الناس في العطاء ما لا يزاد لغيره من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ولذلك في صحيح البخاري من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فأعطاهم وترك رجلا، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت حتى غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أنا ما أعطيت شيء، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فقلت الثالثة، فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. إيش معناها؟ يعني أن هذا الرجل أكله لإيماني، حتى ولو لم أعطه فإن عدم عطائي له لا يوجب أن يقدح في عدلي، ولا يوجب أن ينتكس على عقبيه لماذا لم يعطني رسول الله، لما؟ لقوة إيمانه، فأنا أكله لدينه وإيمانه. لكن هذا الرجل أتألفه لضعف إيمانه بشيء من حطام الدنيا خوفا من أنني لو منعته لأكبه الله على وجهه في النار، كما قال ذو الخبيصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. فصار عدم زيادته العطاء له سببا لنكوصه والعياذ بالله وقدحه في رسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا إذا رأيت ولي الأمر يفضل بعض شعبه على بعض في العطاء من باب تحقيق المصالح ومن باب دفع المفاسد فليس ذلك بدعة في الدين، إنما البدعة أن يفضل بعض الأفراد على بعض لمقتضى الشهوات والقرابة والهوى، هذا هو الذي لا يجوز. ومنها كذلك ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أن السنة ترك السنة من باب التأليف. لو أنك يا أبا خالد صليت بأقوام من الشافعية وأنت حنبلي ترى أن السنة عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، لكن صليت بشافعية وهم يرون أنها آية من الفاتحة، فهل من الحكمة الآن أن تترك السنة التي تعلمها من باب التأليف أم لا؟ نعم، يعني تجهر بالبسملة. في بعض الطلاب سألته قال لو يبوني أترك الفاتحة. فنعم هذا هو، فمن السنة ترك الإسرار بالبسملة وأن تجهر بها من باب مصلحة التأليف. لما؟ لأن الإسرار بها مصلحة، وتأليف قلوبهم بالجهر مصلحة، ولا لا؟ أيهما أعظم؟ مصلحة التأليف، مصلحة التأليف. بل ما رأيك يا عبد المجيد لو أنك أردت تطبيق سنة تقبيل الحجر ولكن بينك وبينه مفاوز، لابد أن تضرب هذا وتبعد هذا وتلطم هذا وتدفع هذا وتركل هذا حتى تصل إلى الحجر لتقبيله. تقبيل الحجر مصلحة، وكف الأذى عن الناس مصلحة أيضا، ولا لا؟ فلذلك ليس من السنة التقبيل إذا أفض التقبيل إلى هذا الأمر. ولذلك قررنا قاعدة في ضوابط كتاب الحج إن كنتم تذكرون، من السنة ترك السنة في الحج إن أفضى فعلها إلى مفسدة. السلام، من السنة ترك السنة في الحج إذا أفضى فعلها إلى مفسدة، إلى مفسدة. ونقول كذلك لقد دلت الأدلة على استحباب الاستكثار من التطوع، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن ما حكم التطوع في أوقات النهي؟ فيما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وفيما بعد صلاة العصر إلى غروبها، الجواب محرم ومنهي عنه. سبحان الله، صلاة تطوع يحرمها الله علينا؟ أوليست الصلاة فيها مصلحة؟ الجواب بلى، ولكن الصلاة في هذين الوقتين تفضي إلى مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فسدا لذريعة مشابهتهم نهينا عن التطوع في هذا الوقت، وأقصد التطوع الذي لا سبب له. فالصلاة النافلة مصلحة، وترك مشابهة الكفار مصلحة أكبر منها، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، لأن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. بل إننا نبني على هذه القاعدة قاعدة أخرى صغيرة محبوبة لدينا، وهي أن مراعاة ما يفوت إلى بدل إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. مثاله: لو أن المؤذن أذن وأنت تقرأ القرآن، تعارض في حقك الآن كم مصلحة؟ مصلحتان: مصلحة الترديد وراء المؤذن، ومصلحة الإكمال في التلاوة. طيب أيهما تفوت إلى بدل وأيهما تفوت إلى غير بدل؟ نعم، مصلحة الترديد تفوت إلى غير بدل، ومصلحة القراءة إذا انقطعت قليلا فسيدركها الإنسان فيما بعد ذلك. ولذلك المصالح التي تفوت إلى غير بدل لابد من تقديمها على المصالح التي تفوت إلى بدل. اصبر شوي عليها خلها سؤال آخر. فإذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، ومنها كذلك صفقات تبادل الأسرى، الأسرى مقابل المال أو مقابل يجوز لولي الأمر أن يدفع للكفار مالا حتى يستنقذ منهم بهذا المال. إيش يا جماعة؟ خلكم معي، وين رحتوا؟ الأسارة. فكون الأسير يبقى بين ظهران الكفار مسجونا عندهم، هذا يفتن في دينه، يفتنونه في دينه ويكرهونه على الكفر والعياذ بالله ويعذبونه، فهذه مفسدة عظمى. نستدفع هذه المفسدة العظمى بتخليصهم بشيء من حطام الدنيا، مع أن دفع الدولة الإسلامية لشيء من المال في مفسدة أيضا، لكنها مفسدة صغرى نرتكبها من أجل دفع مفسدة كبرى. من أجل ماذا؟ من أجل مراعاة هؤلاء، عشان عيونهم، من أجل مراعاة بقائهم على دينهم. طيب يا أبا خالد، هذا السؤال لك: لو أن امرأة كافرة في دار حرب أسلمت ولم تجد محرما يهاجر بها إلى بلاد المسلمين، فهل تجيز لها يا أبا خالد أن تسافر إلى بلاد المسلمين بلا محرم، مع أنه منهي عنه سفر المرأة بلا محرم؟ منهي عنه يا أبو خالد. إيش أفلحي؟ كيف يعني تسافر بدون محرم يا أبو خالد؟ اتق الله، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قاعدة في ضرر. طيب وسفرها في ضرر؟ هي كافرة وأسلمت، قعادها فيه ضرر ولا لا؟ تفتن عن دينها، وسفرها فيه ضرر أيضا، سفر بلا محرم مشكلة، عشان يتحرش بها في الطائرة أو شيء، وبس إنها أخف من هذا. إذن هما مفسدتان: مفسدة بقائها في البلاد الكافرة ومفسدة سفرها بلا محرم، هما مفسدتان لا بد أن ترتكب واحدة، فإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ويفرع على هذا أيضا قتل الكفار حتى وإن تترسوا بالمسلمين. من يشرح لي هذه المسألة ويفرعها؟ نعم عبد المجيد، مسألة التترس هذه. الله يكفينا الشر. كيف تترسوا؟ يعني جعلوا المسلمين الأسرى في الصفوف الأمامية وهم يزحفون للبلاد الإسلامية، والمسلمين قدام والكفار وراء، فإذا رمى المسلمون الكفرة ربما يصيبون من؟ إخوانهم. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نعم إيه نعم، ترى أنا ما تكلمت، واللي يتكلم واللي يقتله واللي ما قلت شيء. فإذا يجب علينا أن نرمي الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين واجتياحها وقتلهم للأنفس وانتهاك الأعراض، ولكن لا نقصد إيش إصابة إخواننا، لكن إن قتلوا فإنهم لم يقتلوا بالقصد الأول، لم يقتلوا بالقصد الأول، وهذا أمر واضح إن شاء الله. ومما يفرع على هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان، وهو من أوائل ما ينبغي طرقه في أذهان من تولى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أنه ليس كل منكر لا بد أن تنكره، وليس كل معروف لا بد أن تأمر به، بل لا بد أن يكون أمرك مبنيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا بد أن يكون إنكارك للمنكر مبنيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وبناء على ذلك فأي معروف تأمر به إن غلب على ظنك، انتبه، وجود منكر أعظم من هذا المعروف، فحينئذ يحرم عليك أن تأمر بالمعروف. وفيها العبارة الجميلة والقصة اللطيفة أن أبا العباس مر على قوم من التتر يشربون الخمر، فكأن اللي معه قالوا اتقوا الله كيف تشربون الخمر، فقال دعهم هؤلاء إن صحوا قتلوا المسلمين، يومهم سكارة تراهم خلهم قاعد سكرة، المسلمون في راحة منهم ومن شرهم يومهم سكارة. وكذلك أي منكر تريد أن تنكره لابد أولا أن تفكر ماذا قليلا في مآلات الإنكار وعواقب الإنكار، فإن كان سيفضي إنكارك لهذا المنكر إلى الوقوع فيما هو أنكر وأعظم منه خطرا، فحينئذ أجيبوا يا أخوان يحرم عليك الإنكار في هذه الحالة، كما قلناه في الإنكار على الولاة بالطرق المستوردة المحرمة. فإذا هذه قاعدة عظيمة جدا لا بد من فهمها ولا بد من تدريب النفس عليها. ومنها كذلك تأتي الشيخ، ومنها كذلك إن من الحكمة والمشروع أن يسكت الإنسان عن بعض العلم إذا كان في إظهاره مفسدة، فإذا ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، فليس العلم فتل عضلات ولا صراخ، وإنما العلم تبليغا لا بد أن يكون متفرعا على جلب المصالح ودفع المفاسد. فإذا كان في إبلاغ بعض العلم مفسدة فالسنة والمشروع لك أن تسكت. قالوا وأين الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يا أخي مسألة في التوحيد وهي من العلم العقدي، لما قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم. يا الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت عن هذه المسألة لأن تبليغها تقابله مفسد ويقوله فيتكل، لكن فأخبر بها معاذ عند موته إيش تأثما. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، أي مجرى الطعام. فكان أبو هريرة يسكت عن رضي الله عنه يسكت عن بعض الأحاديث التي تتعلق بإمارة الصبيان وكيفية كذا، يعني ربما لو أخرجها لقتله هؤلاء الأمراء، فتحرم الأمة من إيش؟ من هذا المحدث الفاضل الذي هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحديثا. فكان من حكمته أن يسكت عن بعض العلم إذا كان في إخراجه مفسد. ولما كان البراء وغيره يدخلون على عثمان رضي الله عنه ينكرون عليه بعض الشيء، إذا خرجوا ينكر عليهم الناس، يقول كيف ما تنكرون على عثمان؟ ليش ما تنكرون على عثمان؟ فيقولون لهم أو كلما دخلنا وأنكرنا لابد أن نخبركم؟ ما فيه. فلذلك العالم ليس هو الذي يعلم الناس كل شيء، لا، وإنما العالم هو الذي يعلم الناس ما في تعليمه لهم جلب مصلحة لهم ودفع مفسدة عنهم. هذا هو. ولذلك يقول الصحابة علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمن الحكمة السكوت عن بعض العلم الذي في إثارته في المجتمع بعض المفاسد، بعض المفاسد. بل إن البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. إذ ليس كل أحد يحتمل المسائل العلمية التي تلقيها، فيبقى تحديث الناس على قدر عقولهم وتعطيهم من العلم ما يحتملونه. آخر فرع في هذه القاعدة العظيمة: النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الواعظين، ولا لا؟ وإذا تكلم فهو فكلامه كالزبرجد واللؤلؤ ينتثر على الناس. هل سمعت الدنيا مواعظة كمواعظه؟ مع حلاوة موعظته كان يتخول الصحابة بالموعظة في الأيام. لماذا؟ كراهية السآمة عليه، مع أن استمراره في الموعظة مصلحة، لكنه كان يترك هذه المصلحة ولا يواصل ولا يطيل في الموعظة دفعا لماذا؟ لمفسدة السآمة والملل من المواعظ. فالواعظ لا بد أن يكون مختصرا في موعظته، فإذا أطال في موعظته فهو أحق بالوعظ. فإذا يا إخواني يا طلبة العلم، أدلكم وأوصيكم بأن تطرقوا هذه القاعدة العظيمة الفخمة التي ترد إليها جميع جزئيات الشريعة، جميع أصول الشريعة وفروعها وعلمياتها وعملياتها وعقائدها وفقهياتها، جميع ما في الدين من أوله إلى آخره يرد إلى قاعدة واحدة: أن الشرائع جاءت لتكميل المصالح، لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.